نعم يا حبراني. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خالفته بدون غبار ولا يجوز التيمم به كالدفن ونحو فهو كالماء إذا خالفه الطاهرات. المصنف رحمه الله يذكر في هذه المسألة بعد أن ذكر أن من شروط صحة التيمم التراب الطاهر، فإذا كان التراب هذا الذي تقصده المتيمم مخلوط بغبار غير طاهر، كيف يكون غبار غير طاهر؟ أراد أن يكون مخلوطا بغير التراب، لأن الله عز وجل اشترط لعادم الماء إذا أراد أن يتيمم يقصد التراب الطاهر. فإذا كان في التراب مخلوط بمادة أخرى طاهرة من غير التراب كزعفران مثلا، قلنا شيء من المطعومات من الحبوب، هل إذا تيمم به يعتبر تيممه صحيح أو ليس كذلك؟ يقول هذا حكمه حكم الماء إذا خالطه طاهر. الله عز وجل اشترط في الماء أن يكون طهورا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صفة الماء الطاهر. ولو اختلط الماء الطهور هذا بشيء طاهر كحليب أو شاي وما إلى ذلك يتوضأ به وما لا يتوضأ به، فقدم هذا حكم المسألة هناك. يقول أن هذه حكمها حكم الماء الطاهر، حكم الماء الطهور إذا خلط بماء طاهر. هذا مر علينا فما يعني تكفي الحالة على هناك. اقرأ الباب الذي يليها. نعم. وفرائض التيمم أربعة. صفحة 222. قالوا فرائض الوضوء التيمم أربعة. احنا ذكرنا شروط وجوب التيمم، أنه أن التيمم لا يعني شروط صحة التيمم لا يصح إلا في حق من عدم الماء أو عجز عن استعماله، العادم للماء أو العاجز عن استعمال الماء لمرض أو برد وما إلى ذلك. وبينا أوصاف العجز أوصاف الفقدان ومتى يجب البحث عن الماء وما هو نوع المرض الذي إذا وجد يجب على يعني يصح للعادم الماء أن يتيمم أو يصح للمريض أن يتيمم. ثم انتقل إلى شروط الوجوب، ذكر أن من شروط الوجوب دخول الوقت وأن تكون النية وأن يكون تراب طهور. وذكرنا في التراب ثلاثة أوصاف، ثلاثة شروط، أن يكون ترابا طاهرا ذو غبار. انتهينا من المسائل، أخذنا شروط الصحة وشروط الوجوب وأخذنا الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الماء الطاهر. الآن انتقل إلى مسألة فروض التيمم، يعني زي أركان الوضوء. ذكرنا الوضوء أركان، أراد أن يقول أن ما هي أركان التيمم، ما هي فروض التيمم التي لا يصح التيمم إلا بها، فذكر هذه المسائل. أولا قال اقرأ. وفروض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعيه، والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين، ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. فرائض التيمم أربع، عدها، ما هي الأربع يا أخوان؟ ليش تذكرها في الكتاب؟ مسح الوجه أي؟ ويديه إلى الكوع. طيب، والترتيب والموالاة. والترتيب والموالاة، هذه شروط أربعة: مسح جميع الوجه واليدين إلى الكوعين والترتيب والموالاة. المسح مسح الوجه والكوعين باتفاق، والترتيب والموالاة على خلاف. أن يمسح جميع وجهه بتراب طاهر ذو غبار ويمسح كفيه إلى الكوعين، هذا الواجب. إن مسح المرفقين فهو جائز، وعند بعضهم واجب، لكن كما عندنا في الكتاب وكما ثبت في السنة الصحيحة أنه إلى الكوعين فقط، هذا لا بد منه، فمن لم يفعل ذلك لا صح التيمم. وهل يفترض كذلك في التيمم أن يكون على توال دون انقطاع كما فرضناه في الوضوء. قلنا في الوضوء لابد من موالاة. ما إنسان يغسل يديه ووجهه ومرفقيه ثم ينام فإذا استيقظ يمسح رأسه وإذنيه ثم يذهب يغسل رجليه، ما يصير هذا، لابد من موالاة. الموالاة أي التوالي في العمل على تناسق، فلا يقطع بين عضو وعضو، عرفنا. والترتيب ما هو؟ أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فتبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس والأذنين ثم الرجلين. وفي التيمم لابد كذلك من ترتيب، فتمسح الوجه والكفين. عرفنا هنا الفرائض أربعة: الوجه والكفين إلى الكوعين والترتيب والموالاة. وقلنا الترتيب والموالاة على خلافه، حتى في المذهب أنها على روايتين، رواية أنها فرض والرواية الأخرى غير فرض. اقرأ يا أخي. وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه ويديه إلى كوعين لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي البخاري: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما. لما نفخ؟ ما سبب النفي؟ ما علة النفي؟ ها؟ يخفف التراب الزائد، مو كل التراب، إذا كان التراب يعرف أنه فائض كثير جدا عبر زائدة ينفخ فيه، ما يصير لا يبقى إلا التراب الذي يجزي المسح. التراب الكثير لا معنى له. وفي رواية فنفضهما، وفي رواية فنفضهما، إذا كان التراب العالق كثير ينفخ فيهم أو ينفضهم، أما إذا كان قليل لا يبان، لا يبان. قال: فمسح وجهه وكفيه. إذن الدليل من الكتاب قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والدليل من السنة فعله صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ تقرأ. وذلك يقتضي وجوب استيعابهما به، فالوجه يجب مسح ظاهره بما لا يشق. قال وجوب، احنا قلنا فرض ووجوب. مسح الوجه فرض واستيعابه واجب، وذكرنا الفرق بين الواجب والفرض. ايش الفرق بين الفرض والواجب؟ مر علينا هذا، تذكرون ولا ما تذكرون؟ قلنا الفروض هو أربعة، ثم قال: واستيعاب الوجه واجب، ما قال فرض. ايش الفرق يا عبد الله؟ هي صحيح، لكن التفرقة مين دقيقة، يقول حتى الواجب ما هي. الواجب أنه نعم في شيء، الواجب ما ثبت بدليل غير قطعي، والفرض ما وجب بدليل قطعي، هكذا رد فقوره. أو يقول أن الفرض ما ثبت بالكتاب، وأن الواجب ما ثبت بالسنة. وفي قول كما قال الأخ عبد الله أن الفروض هي جزء من الماهية كالأركان، لا يصح الاتيان إلا بها، لا يصح الفعل إلا إذا أتى بها. والواجب قد يكون من الماهية وقد يكون خارج الماهية. اقرأ. نعم. حتى في الصلاة عندهم واجب وفرض. الصلاة عندهم فرض واجب. القيام عندهم فرض ما. والتشهد عندهم واجب. التشهد الأول واجب. ليه فرقوا؟ عندهم لك. لكن إذا فغير الصلاة فغير الحج إذا كان فرض واجب معنا واحد. إذا ذكر فمعنى بين الفرق، وإذا لم يذكر فهم واحد. نعم. فلا يمسح باطن الفم والأنف ولا باطن الشعر الخفيف، وظاهر المستوعب استثناء باطن الفم والأنف فقط واليدين إلى الكوعين. أراد يقول إذا مسح وجهه يستوعب مسح الوجه، يستوعب مسح الوجه، لكن الشعور هذه الخفيفة لا يخللها كما يخلل اللحية في الوضوء. قلنا في الوضوء يستحسن تحليل اللحية، لكن في التيمم إذا ضرب صعيد الأرض مسح وجهه فاستوعبه، لابد يكون كل الوجه، لكن لا يشترط وضع التراب داخل الشعور، لا ليس هذا مطلوبا. عرفنا هذا؟ نعم. فإذا كان أقطع منه وجب مسح موضع القطع في المنصوص. إذا كان جزء من الوجه مقطوع كأنف ولا شيء بارز منه غير غلط، يمسح الجزء المقطوع حتى اليد، لو كانت يد مقطوعة ثم أراد المسح يقطع جزء، يمسح الجزء البارز من المقطوع، يعني من كانت يعني حتى في الوضوء مر علينا. وكذلك في الوضوء من قطع يده من مرفقه ولا كذا وبقى جزء من المقطوع يستحب، هذا إذا كان الجزء تحت المرفق هذا واجب مسحه، أي كان من أعلى المرفق فيستحب مسحه. نعم. وجب مسح موضع القطع في المنصوص كما لو بقي من الكف بقية. وقال القاضي لا يجب بل يستحب كما لو قطع من فوق الكوع على المنصوص. والترتيب والموالاة عرفا على إحدى الروايتين. الترتيب والموالاة عرفا تنصب على الاثنين ولا على أحدهما؟ يعني الترتيب والموالاة عرفا، عرفا هذا أنه تمييز وصف قيد، قيد للترتيب والموالاة ولا قيد لأحدهما؟ لأحد بس فقط، الموالاة أحسن، قيد للموالاة. الترتيب ما في عرف، الترتيب لا عرف فيه، لكن الموالاة يعني حسب العرف. إذا غسلت عضوا وانتظرت ثم استأنفت للعضو الذي يليه، فإن كانت المهلة طويلة عرفا يعتبر ذا قطع للموالاة، فإن كانت بقدر ما ترد السلام أو تتنحنح أو تميط أذى هذا جائز ما فيش. كذلك التيمم في المسح الموالاة تكون عرفا، يعني القطاع البسيط المعترف يعني الذي يعرف بين الناس عادة ليس بقطع طويل جائز. نعم. والترتيب والموالاة عرفا على إحدى الروايتين، هذا ظاهر المذهب لأنهما فرض في المبدل فكذا في البدل. فرض في المبدل فكذا في البدل. نعم. والثانية فين المبدل وفين البدل؟ هو التيمم والبدل هو الوضوء. نعم. والثانية وحكاها في الفروع قولا لا يجبان وإن وجبا في الوضوء. قلنا ترتيب الموالاة واجبان في الوضوء لا يجبان في الغسل، واجبان في الوضوء لا يجبان في الغسل. أراد أن يقول هنا أنهما التيمم ليس بواجبين. نعم. الرواية الثانية يعني في روايتين، رواية أنه واجبة والرواية الثانية غير واجبة. الترتيب والموالاة روايتان، الرواية الأولى أنهما يجبان والرواية الثانية أنهما لا يجبان. عرفنا هذا؟ نعم. والثانية وحكاها في الفروع قولا لا يجبان وإن وجب في الوضوء، وهو ظاهر الخرقي لظاهر الأحاديث. وقيل الترتيب قال المجد هو قياس، ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه. وقيل الترتيب يعني هو الواجب، قال المجد صاحب المحرف أبو البركات هذا قياس المذهب أنه واجب في الترتيب. نعم. ولهذا يجزئه مسح باطن أصابعه مع مسح وجهه. بس اقرأ الذي يليه، ويجب تعيين النية. ويجب تعيين النية ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة. اقرأ المتن الفرعي، المسألة الفرعية هذه. ويجب تعيين النية. اقرأ المتن. نعم. ويجب تعيين النية. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. المتن فوق بعدين كمل. فإن نوى جميعها جاز، وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصلي إلا نفلا. أخرى. وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائد والتنفل إلى آخر الوقت، ويبطل التيمم بخروج الوقت. هذه المسألة أنا طلبت منه قراءة المتن لأن الشرح فيه تفصيلات ودقيق ومسائل دقيقة جدا، إن تنبني على أن التيمم استباحة لا رفع للحدث المؤقت. قلنا الاستباحة القول بأن التيمم إنما يستباح به الصلاة لما نقرره في الكتاب قول مرجوح ليس براجح. الصحيح والصواب أنه رافع رفع مؤقت، يرفع الوقت، يرفع الحدث إلى حين وجود الماء. هذه ظواهر الأحاديث تدل على ذلك. هذه الفروع مبنية على ذلك القول المرجوح، نحن نفصل فيها تفصيل كثير، لكن نبين ما الذي يقرره صاحب المدح. يقول اقرأ: ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غير. هذا صحيح، لو أراد أن يتيمم عن الوضوء ما وجد الماء وعليه جنابة، وما نوى إلا رفع الحدث الأصغر. يرتفع الحدث الأكبر بهذه النية ولا لا يرتفع؟ لا ترتفع، عرفنا هذا. وإن نوى الحدث الأكبر عليه جنابة، ونوى بهذا التيمم الحدث الأكبر غافلا عن الحدث الأصغر، يرتفع ولا ما يرتفع؟ يرتفع، كالوضوء، كالغسل الجنابة. تتذكر غسل الجنابة أن من اغتسل للجنابة الغسل الكامل الذي يبدأ فيه الإنسان بغسل فرجه وغسل يديه والوضوء ثم يغتسل الغسل الشرعي يجزيه عن الوضوء، ما يتوضأ مرة ثانية ولو لم ينوي الوضوء. هذا صحيح، وأن هذا الصواب، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قرره الأئمة، عرفنا هذا. إن أراد أن يتوضأ وضوءا آخر فله ذلك، لكن ذلك هو المجزي. وكذلك من نوى بتيممه الحدث الأكبر غافلا عن الأصغر جائز، وإن جمع بينهما فهو أولى. لأن كثير من يغتسل الحدث الأكبر ما يأتي بخاطره في حدث أصغر، غالبا يظن أن هذا الحدث، أن الاغتسال لهذا الحدث رافعا لما يليه من الأصغر، وهو الصواب. فكذلك التيمم، من تيمم لغسل الجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر، عرفنا. بالعكس لا يكون ذلك، لما؟ لأن الحدث الأكبر النية فيه أقوى فيرتفع ما دونه، لا في العكس. واضح هذا؟ بقي ما تفريعات طويلة جدا هنا فيما لو نوى أن يتيمم لفرع من الفروع، تيمم لمس المصحف، هل يصلي به نافلة؟ هؤلاء يقولون لا يصلي به نافلة، هؤلاء يقولون لا يصلي به نافلة. لما؟ اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. الرواية الثانية الضعيفة وهي الراجحة اللي سموها ضعيفة، أن الإنسان لو توضعت ناويا بوضوئك هذا الطهارة وأنت نام وأنت طاهر، ثم بدأ لك أن تصلي به صلاة، صلي ولا ما صلي؟ صلي به صلاة. حسب القول الأول ما صلي به صلاة، إنما نويت به النوم، أو نويت بهذا الوضوء فعل مباح كمس المصحف أو قراءة القرآن. ولما كانت الصلاة أوكد، الطهارة بحقها أوكد بما صلي، لكن إذا توضعت لنية الصلاة فلك أن تمس المصحف، ولك أن تلبث في المسجد، ولك أن تقرأ القرآن، لا بالعكس. فإذا نويت لشيء أقوى لا تعلم ما هو أجمل، عرفنا؟ عرفنا استدلاله. لكن نقول الأصل في رفع الحدث أنه يرتفع كليا، سواء نويت به صغيرا أو كبيرا، نويت به حدثا صغير أو حد كبير. فمن توضأ وضوءا طاهرا لأن يذكر الله وهو طاهر ثم حانت الفريضة، لك أن تصلي به الفريضة، لأن الحدث مرتفع عنك وليس بك حدث ولا نجس، وأنت طاهر لك أن تصلي به. فمن توضأ هذا الوضوء، توضأ من بيت خارج بنية أن يذهب يقرأ الطلبة القرآن ثم حان صلاة الظهر، هل يقال له أن وضوءك الأول غير صحيح لأنك لم تنوي به نية الفرض؟ أكد يقررون هنا، لكن الصواب أنه جائز. فكذا لأنه رافع الحدث، ارتفع حدثه، لا يقال الحدث تبعض، لا ليس تبعض. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم فإنما لكل امرئ ما نوى فهو استدلال صحيح، لكن ليس هذا موضعه. يستدل به في الأعمال المتباينة، في الأعمال المتباينة، من أراد أن يتصدق بصدقة ونوى بها الزكاة أجزأت، فلو أخرج الزكاة هنا بها صلة وقربة، طلع هذه الزكاة وأعطاها لفلان ناويا بها قربة وصدقة غير الزكاة، لا تجزئهم لأنها أنواع، لأنها أنواع. أما الحدث فهو أسباب ليس أنواعا، الحدث حدث أصغر وأكبر، حدث وضوء لمس المصحف وضوء كذا، فهذه أسباب ليست أنواع، النوع واحد ارتفع الحدث. أما الصدقة فهي أنواع، صدقة زكاة وصدقة هدية وصدقة صلة وقربة وما إلى ذلك، فلا بد من تعيين النية. كالغسل نفسه، الغسل قد يكون للجنابة وقد يكون للتبرد وقد يكون للتنظيف وقد يكون للعلاج من غسل حمى، فمن اغتسل الحمى وهو مريض لم ينوي به الجنابة يقال له لم يرتفع الحدث، لا بد من نية الغسل بهذا الدم، لأن هذه أنواع ليست أسبابا، عرفنا هذا. أما الأسباب الموجبة للحدث فارتفاعها واحد ترتفع بها كلها. هذه مناقشات هذه المسألة في الصفحة والتي تليها، هذه تقرأ في البيت في المنزل، إن كان فيه إشكال اسألوا عنها، عرفنا هذا. طيب تقرأ يا أخي. نعم يا عبد الله. رواية ثانية صحيح أن يرفع من نوى من تيمم لشيء يرفع جميعه، أي هي راجع، بس قلنا أن احتياطا الوقت شرط في صحة هذا التيمم، يعني لأن هكذا أكثر الصحابة رضي الله عنه قالوا به، فمن تيمم للظهر فله أن يصلي به النافلة القبلية والنافلة البعدية ويصلي من النوافل ما شاء، فإذا حان وقت العصر ودخل وقته جدد التيمم، لا بد من إعادة التيمم. هذا القول يقال به لأن عمل به ابن عباس وعمل به ابن عمر رضي الله عنه وعمل به كثير من الصحابة، والقول به أطمأن للقلب، القول به أطمأن للقلب. وإن خالفهم بعض الصحابة وكثير من أهل العلم على أن التيمم رافع للحدث كالوضوء تماما، لكن هذا أولى وأطمأن للقلب، عرفنا هذا. أخذنا عرفنا أن شروط الوجوب يجب دخول الوقت ويجب تعيين النية ويجب استعمال التراب، وشروط الصحة لا يصح إلا لمن كان عاجزا عن استعمال الماء أو كان مريضا، فالعجز عن استعماله إما لفقدانه أو لمرض به، والمسافر إذا كان فاقدا للماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، فالعادم للماء كالمسافر، والذي يخشى البرد يخشى التلف به جرح كالمريض، عرفنا. إذن موجبات الصحة، شروط الصحة وشروط الوجوب، ثم أخذنا فرائض الوضوء، فرائض التيمم، عرفنا هذا. اقرأ الآن مفتلات التيمم. الآن مفتلات التيمم. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت، وهو قول علي وابن عمر، لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة مستحاضة، وظاهره ولو كان في الصلاة. الآن يبطل مبطلات التيمم، هي مبطلات الوضوء، مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، يضاف إليها شيئين، الأول خروج الوقت، كل مبطل للوضوء فهو مبطل للتيمم، زائد عليه أمران آخران يزاد فيه شيئين، الأول خروج الوقت، فإذا تيمم لوقت ثم خرج ودخل وقت الوقت الثاني بطل تيممه السابق، عرفنا هذا. قال وهو قول علي رضي الله عنه وابن عمر، لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت. اقرأ يا أخي إبراهيم. لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة مستحاضة. لا يقول طهارة ضرورة إلا وعنده أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع، ولما يسميها ضرورة إن أراد يقول أنت تيممت لكن الحدث لا زال عالق بالجسم، وإنما الشارع من باب التخفيف ووجود الضرورة أباح لك أن تصلي كالمستحاضة، المستحاضة تتوضأ وتغتسل وتصلي مع الناس مع أن الدم ينزل منها، وكمن به سلس البول يتوضأ ويصلي مع الناس مع أن الناقض لا زال جاريا. فكذلك أراد أن يقول أن المتيمم تيممه ضرورة، يعني بمعنى أن الحدث ارتفع ضرورة، وهذا لا يقال إلا لمن ذهب إلى أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح يعني يستباح به الصلاة ويستباح به القرب لكن لا يرفع الحدث. نعم. ولو كان في الصلاة، إيش معنى لو كان في الصلاة؟ لو هذه من باب المبالغة، من باب التقدير، أراد يقول أن دخول الوقت يقطع التيمم ويبطله ولو كان المتيمم في الصلاة. فلو تنفل بعد الظهر وهو يصلي ثم دخل وقت العصر، الصلاة هذه بطلت. لما بطلت الصلاة؟ لأن خروج الوقت من مبطلات التيمم. عرفنا هذا؟ نعم. وقال ابن عقيل لا تبطل وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة، وخرجه السامري على وجود الماء فيها. وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة، من دخل الجمعة على وقت معين، لو كان إنسان فرد اجتمعوا 40 وذهبوا لصلاة الجمعة، على فرض أن العدد الذي اشترط فيه إقامة الجمعة 40، ولم يصلوا إلى موضع الصلاة إلا وقد دخل وقت العصر، صلوها ظهر ولا جمعة؟ صلوها ظهرا، لا تبقى الجمعة. عرفنا؟ إذا دخل وقت العصر صلوها ظهرا، ما صلى جمعة. لو هؤلاء 40 في صلاة الجمعة فأطال الإمام القراءة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وفي أثناء الصلاة دخل وقت العصر، تنقلب إلى ظهر ولا هي جمعة كما هي؟ جمعة كما هي. عرفنا؟ لأنه يتسامح في الابتداء ما لا يتسامح في الانتهاء بالمدة. عرفنا الفرق بين الصورتين؟ ابن عقيل رحمه الله يقول أنه لو دخل الوقت لا تطلب الصلاة كالجمعة، فالمقيس عليه ما هو؟ عرف وجه القياس الآن؟ واضح تماما؟ تقرأ الماء. وخرجه السامري على وجود الماء فيها. السامري خرج هذا القول، يعني أراد أن يبنيه على أصل صحيح. قال من إذا دخل الوقت وهو في صلاة إنما أبطلناهم لوجود الماء فيها، معنى أن المصلي عرف أن فيه الماء موجود أبطلنا صلاة، لو كان الصلاة غير موجودة ما أبطلنا عليه. أراد أن يقول ذلك. نعم اقرأ. وفيه وجه. نعم. لا هو يراد يقول أن هذه المسألة كيف استشكل عليه أن يخرج إذا دخل وقته يصلي يبطل الصلاة، قال ماذا ما نعرف، لكن إذا وجد هذا في المذهب فنحن نخرجه نبنيه على أن ما كان في صلاة دخل عليه الوقت بطل الصلاة لن يجد الماء. وراد أن يبرر هذا القول مذهب غريب، نحن نبنيه على هذا القول. ها؟ نعم. هذا يبني على تيمم مصلى إذا دخل الصلاة، إذا دخل الوقت قلنا من شروط الصحة يكون الوقت خروج الوقت، إذا خرج وقت يعني يصليه لوقته، وأن من مبطلات التيمم خروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم ولو كان في صلاة. تخريج السامري يعني. طيب. هذا صلى. جاء الماء. هنا أقول في خلال. لا وجاء الوقت. هل يقطع الصلاة ثم يتوضأ ولا يستمر الصلاة؟ وإن كان الوقت شرطا كما في الجمعة خرجه السامري على وجود الماء فيها. في الصلاة ولا في الوقت؟ الصلاة فيها. الوقت فيه. لا إن كان في الصلاة ما يجي. إن كان وجود الماء في الصلاة ما يجي معنا. يصير هو بناء على هذا اللي قلناه. وإن كان فيها يعود على الوقت. يمكن احتمل. ها؟ كما قلت. هذا خلاف إذا كان هو يصلي بتيمم وجاء الماء، هل يقطعه ولا يقطعه؟ أي في خلاف. في خلاف صحيح. فراد يبني على هذه المسألة يعني. يمكن أي صحيح. صاد. نعم. في خلاف والصواب إنه لا يقطعه، وإن كان كثير قال يقطعه. من يوجد الماء وهو بصلاة فليتمها ويقطعه. نعم. صحيح. وفيه وجه. وكلام عبد الله لعله أصل إن شاء الله. الله يجزاه بالخير. هذا لفظ نظر. وخرجه السامري، كلمة خرجه الضمير خرجه كأنه يعود إلى النزاع لا إلى المسألة. إن قلنا خرجه السامري فالتخريج تخريج النزاع لا تخريج المسألة. عرفنا هذا؟ يكون ده صواب، قد يكون صحيح حقا بارك الله فيك. يعني خرج النزاع السامري، يخرج النزاع بين ابن عقيل وبقية المذهب أصحاب المذهب من الحنابلة أن النزاع بينهم مبني على من وجد الماء وهو يصلي يقطع الصلاة ولا يقطع الصلاة، إذا توجه طيب يحتمل هذا المعنى صحيح يمشي. بارك الله فيك. وفيه وجه لا تبطل حتى يدخل وقت التي تليها، قاله المجد وابن تميم. وفائدته هل يبطل التيمم بطلوع الشمس او زوالها؟ طلوع الشمس معروف، زوال الشمس حين تكون في كبد السماء ثم تزيد يجب الظهر، زوال الشمس اذا كانت في كبد السماء، هذا يختلف بالصيف والربيع والشتاء، لكن إذا كانت في منطقة الاستواء حيث أن بعد ذلك لو مالت أي ميل نعتبر أنها تعدت تحطت من المشرق إلى المغرب، فإن كان لا زالت المشرق لم يأتي الزوال، إذا وجدناها في وسط في جزء أنها لو زاحت قليل فيكون ميلها إلى الغروب إلى المغرب فيعتبر ذاك دخول وقت الظهر. والآن إذا اعتبرنا دخول الوقت من مبطلات التيمم أو ليس من مبطلات التيمم، هل فيه خلاف؟ قال نعم فيه خلاف. ما هو الخلاف؟ قال خلافه